الكلام ده، حتى مش قادرة اسمع الراديو. المذاكرة قال والله ان انا مذاكرة. ايه ده؟ ادي رواية منتهى الحب. ايوه. وفي احدى الامسيات اصابها ارق وخرجت الى الشرفة بعد ان نام الجنية، ووقفت تستنشق الهواء وهي ترتدي ثياب النوم، قميص من الحرير وفوقه روب من الحرير، ثم جذبها من يديها وصار في ممرات الحديقة يتحدثان ويتضحكان. قميص من الحرير وفوقه روب من الحرير. مين؟ أنا يا ستي. ادخل يا خديجة، اقفل الباب وراكي. اسم النبي حرصك وصينك يا اخواتي. امر النبي امر يا اختي. جرالك ايه يا بنت؟ الله بقى يا ستي. طب والنبي ده انت لما بتنزلي الشارع تركبي الاوتوموبيل بتاع المدرسة، الناس كلها رقبتها بتتلوى عشان امالنا، وشافوا اللي انا شايفاه دلوقتي هيعملوا ايه؟ يا اخواتي يا ناس امر يا اختي. بنتي خليل بتعملي ايه هنا؟ نعم يا ستي. ابدا والنبي يا ستي ما فيش حاجه ابدا، انا بس كنت بشوف التلفزيون، عايزه شاي ولا قهوه ولا ليموناده ولا اي حاجه يعني. طب اخرجي دلوقتي. حاضر. ايه بقى يا ست زيزي اللي انت عاملاه ده؟ الله الله. قومي يا بنت اتغطي. حاضر يا ماما. هو ده اللي كان ناقص كمان. يا خبر، هي حصلت الم الروش كمان؟ قولي لي ايه اللي ناقصك وما عملتيهوليش يا ماما؟ يا ماما هو انا عملت عملة؟ ما كل البنات صحابي بيحطوا روج وبيروحوا بيه المدرسة كمان. وانت مالك ومالهم؟ اما ده لعب بنات صحيح. تعرفي تقولي لي بتحطي روج لمين؟ هو لازم يكون في حد يا ماما، ولا تكونيش فاكرة نفسك كبرتي ولا حد يقدر عليك. ها؟ قومي تزرطي نفسك، وياكي تاني مرة اشوف قلم الروج في البيت. ده حرام حرام والله. ايه ده؟ حرمة عشتك. هو انا بديك المصروف علشان تضيعي في الكلام الفارغ ده؟ مش معقول مش معقول الكلام ده يا ماما. يا زيزي اسمعت، انا بعمل كده لمصلحتي الكريم. ابوك الله يرحمه كان بيتمنى اليوم اللي يشوفك فيه كبيرة قدامه وتملي عليه البيت. وهو بابا كان يرضيه كده يا ماما؟ الله يرحمك يا بابا. ما يرضيه ايه؟ انك تتخططي وتقفي بالشكل ده قدام المراية. يلا يا بنتي ربنا يهديكي، مستقبلك احسن يا بنتي. ما فيش فايدة، انا غلطت من التفاهم معك يا ماما. اعمل ايه بس؟ يعني البس اسود انا كمان واقفل على نفسي لحد يكلمني ولا اكلم حد؟ مش معقول مش معقول. ده مين؟ الشاي يا ست. اتفضلي. خدي يا اختي. خديجة عيني يا ستي. اسمعي يا ختي اسمعي، روحي على طراشيف صوابعي هاتيلي التليفون من الصالة. حاضر يا ستي. اسمعي اسمعي، اوعى يقع منك ولا تعملي صوت وانت ماشية. ما تخافيش يا ستي. هي ماما فين؟ في اوضتها يا ستي. طيب اسمعي اسمعي. اوعى يا خديجة ماما تشوف. حاضر. لا يا سي احمد، لا يا حمادة، انا حبيتك حب عذاب. هلو بتكلمي مين يا زيزي؟ لا لا لا ما فيش حاجة يا ماما. ما فيش حاجة ازاي؟ مالك اتخبطي كده؟ بتكلمي مين؟ قولي. دي سوسن صاحبتي. لا يا شيخ، وبتكلمي سوسن ليه؟ يا ماما انت مش منعتيني من الخروج. هلو هلو زيزي ايوه ايوه خليك معايا. يعني ايه؟ بعتذر لها واقول لها ان انا مش هقدر اروح لها. تبقي تعتذري لها بكره في المدرسه. انا عارفه، بس امال التليفون في البيت ليه لما اعتذر لها بكره؟ هو التليفون معمول علشان الدلع بتاعك انت والست سوسن بتاعتك؟ التليفون معمول علشان حاجه نعوزها من خالك من ستك حد يطلبنا؟ طيب ما انا بعتذر لصاحبتي، هو انا بهزر ولا بتدلع؟ التليفون ما يتنقلش من الصاله، اما تحبي تتكلمي تبقي تيجي في الصلاة وتتكلمي قدامي، انت فاهمة؟ بلاش كلام فارغ. يا ربي ده حرام، هو انا فين في سجن؟ الخط لسه مفتوح. طيب أورفار يا سوسن، هشوفك بكرة في المدرسة. ايه رأيكم في النكتة؟ ايوه دي حلوة موت. اسمعوا اسمعوا يا بنات، فيلم هايل هيجي الاسبوع الجاي. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ الحب في السيف. لازم نشوف، لازم نشوف، لازم نشوف. حضور يا بنات. ايه الله ايه اللي جمالكم؟ مالكم عاملين ايه صليكي؟ فاكرة يا سوسن الإشارة اللي شفناها الأسبوع اللي فات بحكي لهم عليها؟ موجود يا سيدي. واقفة ليه بعيد كده يا حبيبتي؟ تعالي قربي، تعالي تعالي. قولي إيه اللي حصل امبارح؟ أنا خلاص هتضيع يا سوسن، ما بقتش قادرة أرتاح، مش عارفة أعمل إيه مع ماما. أنا سمعت تراتيش كلام كده من التليفون. ياي ياي يا زيزي، دي مامتك صعبة قوي، دي حاجة تجنن. أنا مش عارفة إزاي بتقعد في البيت ده كله. تصوري دي ما بتخرجش أبدا إلا للقرافة، أو إذا يعني حصل مرة وخرجت تروح بالبيت أو عند خالتي، ودي كل سنة مرة. إيه ده؟ محدش بيزورها حتى يعني؟ لا حد بيزورها ولا هي بيزورها. لا دي حاجة مش معقول أبدا، مش معقول أبدا. قولي هي حر تقعد في البيت زي ما هي عايزة، إنما أنا ذنبي أدفن في السجن ده. إيه وبعدين دي؟ مش عارفة، حتى التليفون ما تعرفيش تتكلمي فيه. قال إيه؟ لازم أتكلم قدامها عشان تسمع بقى أقول إيه. تصوري بقى إنها تسمع الكلام اللي بقوله. اسمعي دي، انا عندي فكره. ايه نصيحه جديده؟ مفيش فايده يا سوسن، انا جربت كل حاجه. اسمعيني بس، ما تبقيش عبيطه. مش هي عاوزاكي تتكلمي قدامها؟ اي خلاص اتكلمي قدام كده بكل بساطه. اسمعيني بس، انا هقولك ازاي. شوفي يا التليفون يا بنتي. يا خديجة، ست زيزي راحت ترد يا ستي. ستك زيزي؟ هلو. مين يا زيزي؟ هلو ويا. الله بتكلمي مين يا زيزي؟ قول لا كلب ايديه. فكرة مدهشة مش كده؟ عشان تعرفي سوسن صاحبتي. اني كومبرومبا. تفهم كلامك؟ تفهمه ازاي بقى وهي خدت فرنساوي في الابتدائي قبل كده؟ قوليلي يا زيزي، هي جنبك؟ ايوه واقفه. فرنساوي يا جيتي. او باردون، سيبني بالك. امال ما هو اسمعي، الركن اللي انت بترسليه ده ما يدخلش عليا. وريني انت بتكلمي مين، وريني. هلو زيزي، خدي قطيعه تقطع بنات الايام دي كلهم. هي ماما اطمنتي؟ اورفار سوسن. اورفار زيزي، مبروك. تعرفي تقولي لي بتكلميها فرنساوي ليه؟ يا ماما كل اصحابي بيتكلموا فرنساوي، اشمعنى انا؟ على الاقل اتقوي شويه في الفرنساوي. انت فاكره كلامك ده يدخل عليا؟ انت مش سمعتي بنفسك يا ماما؟ اه يا ناري، لو كنت اقدر اقطع التليفون من البيت ده. انما معلش. الساعه بقى 9، قومي نامي دلوقتي والصبح يفرجها ربنا. باي باي يا حبيبتي، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة ويبعد عنك ولاد الحرام. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا زيزي. أنا عندي لك حتة دي مفاجأة. إيه يا صاحبي؟ معايا 6 تذاكر النهاردة في فيلم الحب في الصيف، ليا وليكي والمنى. ايه رايك بقى؟ انت هايله يا سوس، لحد الصبح مش كده؟ هو يعني في وقت تاني نقدر نزوغ فيه؟ خلاص ها، خلي بالك يا زيزي هنطلع في اول الفسح. خلاص يا سوس الى السينما.

امال شغلي مين؟ انت بتعلي صوتك عليا؟ والله عال لازم اعرف انت تخرجي وتروحي فين، لازم اعرف بتعملي ايه. اخرجي كده يا ماما، بتضربيني كمان. معلش يا ماما، معلش. بالله الرحمن الرحيم، الله مين؟ أنا يا ممت ولي. تعملي إيه هنا يا ست زيزي؟ تعبانة شوية، قلت أقعد أستريح على الدكة بتاعتك. وهي تقعدي في الجنينة كده؟ ما تقولي يا ست زيزي تستريحي في البيت أحسن. يه، تحب أندهلك الست الكبيرة؟ تعال هنا، رايح فين؟ سيبني بس هقعد كده شوية في الكشك. أي خدمة يا ست زيزي؟ متشكرة أوي. خد يا عمي متولي عشان تشرب الشاي. ربنا يخليك يا ست الهانم. عم متولي؟ يا عم متولي انت فين؟ عن اذنك يا ست زيزي. اوعى تقول لها حاجه. يا عم متولي انا قلت لخديجه تنزل تشتري الخضار، خلي بالك من الفيلا لغايه ما ارجع. حاضر يا ست الهانم، مع السلامه. مع الف سلامه يا ست الهانم. تاكسي، اطلع ورا التاكسي اللي قدامك. قانوني يا ستي. التاكسي المرسيدس اللي فيه ست لابسه جديد. هلاقيني حاضر قدام. شايف الإشارة قفلت والقصر داخل. وبعدين لازم احصل. ايه يا ست هانم، في حاجة؟ لا مفيش. على كل حال التاكسي واقف هناك اهو جنب محطة المعادي. ست نزلت منه وطلعت المحطة. يعني ايه؟ لازم اعرف الظروف كده. ان شاء الله اروح وراها اخر الدنيا. لازم اخلص من العذاب اللي انا فيه. يا ست انا عاوز الحق القطر ده. ممكن؟ امال يا ست هانم تحت امرك. اذا لحقت القطر قبل ما يوصل باب النور انا هديلك اللي انت عايزه. قول يا رب. بيني وبينه دلوقتي حوالي كيلو. طيب والنبي شد حيلك. مال يا مزمزيل، ولا تزعلي ابدا. تحب تبقهولك كمان؟ يا ريت. توكلنا على الله. ها؟ محطة السيدة زين يا بهيم. اقعد قريب من المحطة شوية. باللؤ اكيد وراه. اطلع بسرعه يسعى على محطه باب اللؤ. حاضر يا بنتي. يا ست هانم اهو الاقرب. استنى شوي. امرك. اهي ركبة التاكسي الشوفير اللي هناك ده.